طيب صلاة في عطان الإبل. نعم طيب. وأيضا لقل صحيح ما علت النهي عن معاطن الإبل أنها ما أول شيء حكم صار على سطح الكعبة خالد. نعم ليس لأنه لم يستقبل شاققا. طيب يا بندر كيف نقول لم يستقبل وأيضا من ارتفع على الكعبة لم يستقبل؟ هم يصلون بالمسامته من على هم يسامتون الكعبة. ايوه لا هو هم الان يصلون الى الكعبة يعني يتجهون الى الكعبة ليس كذلك لكن هم يسامتون الان يعني هم واياها على سمت واحد. طيب لا صحيح كلامك لكن في هالنقطة هذه لا يشترط المسامحة لأن كيف هم الآن يتجهوا مع ذلك نصحح إذا المسامحة لا تشترط لكن أن تصلي إلى شاخص الكعبة يشترط. اقرأ يا والذي بعده وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال انا كنا نعتمد الصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلم عنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حاجته على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لذلك وليكن ايوه وقلنا يكون مؤمنين المنجين عن الكلام والسلام عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ما يتعلق بصحة هذا الحديث في مسلم وهو صحيح ثابت الصحة كذلك حديث زيد بن أرقم إنا كنا لنتكلم في الصلاة إلى آخره هذا الحديث اتفق عليه والظاهر أن الحافظ